دعوة ورجاء الحلقة رقم 2. اللهم إني أسألك باسمك الأعز الأجل، وأدعوك اللهم باسمك الأحد الصمد، وأدعوك باسمك الحي القيوم أن تكشف عني ضر ما أمسيت وأصبحت فيه. يا كثير الخير، يا دائم المعروف.